أيها الإخوة، هذه المادة مكملة للمادة التي قبلها، وبموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 300/30. قول باللسان هذا هو الإيمان، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يعني بالجوارح مترابطة كلها بعضها مع بعض، هذا هو المؤمن. فخطر اللسان عظيم أعظم من الإنسان. قد لا يقتل أحدا، يمكن يعيش كل حياته ما قتل أحدا، أو ما يعيش كل حياته ما ضرب أحدا، ولكنه يعيش حياته ملطخا لسانه بالكلام البذيء، يتساهل باللسان، هو يتجنب الضرب باليد والقتل والسرقة وجرائم اليد مثلا، يتجنب جرائم اليد لأنه يتعاظمها، لكن ما يتجنب جرائم اللسان وهي أشد من جرائم اليد. الإنسان لو أنك أخذت شيء من مالها أهون عليه من أنك تتكلم في عرضه، لأن المال يذهب ويجي، لكن العرض ما هو سهل. ولهذا يقول الشاعر: أصون مالي بعرضي، أصون عرضي، يقول الشاعر: أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال. أحتال للمال إن أودى فأجمعه، ولست للعرض إن أودى بمحتال. يعني إنه المال إذا هلك الإنسان يمكن أنه يحتال ويكتسب ويجمع مال بسرعة، لكن عرضه إذا دنس صعب عليه أنه يسترد نزاهته ومكانته. أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض بالمال. أحتال للمال إن أودى فأجمعه، ولست للعرض إن أودى بمحتال. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، ونتذكر مخاطر اللسان وآفاته، وعلينا أن لا نضيع عمل اللسان النافع من ذكر الله والتسبيح والتهليل وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن نفع اللسان عظيم إذا استغله الإنسان في مراض الله سبحانه وتعالى، كما أن خطره شديد إذا أهمله وأطلقه وسيبه في الكلام البذيء وفي الكلام القبيح. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزا الله فضيلة الشيخ كل خير، ووفقه لما يحبه ويرضاه، ونفعنا بعلمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، ذكرتم في الحديث السالف ذكره أن الإنسان يتكلم بالكلمة يهوي بها في جهنم 70 خريفا، وكذلك أنه يتكلم بالكلمة فيرفعه الله بها درجات. أرجو منكم أن تفصلوا أو تمثلوا على ذلك كما قال. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلمة التي يرفع الله بها العبد درجات بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله من رضا الله سبحانه وتعالى، يعني يتكلم بكلمة ترضي الله، أن كلمة خير، أمر بمعروف، نهي عن منكر، ذكر لله سبحانه وتعالى، كلمة لا إله إلا الله، كلمة سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله والله أكبر، كلمة يقولها الإنسان بقلب حاضر ونية صادقة، فيحصل له هذا الثواب، يرفعه الله بها درجات. كلمة يعظ بها إخوانه ينفعهم الله بها، كلمة عند ولي الأمر بما فيه صلاح الرعية أو بما فيه تذكيره بأخطاء وقع فيها ليتجنبها. الكلمات الطيبة مجالها كثير وواسع، وأعظمها ذكر الله سبحانه وتعالى. وأما الكلمة التي يقع فيها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، أو 70 خريفا، أو يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه، أيضا بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها تكون مما يسخط الله، كلمة مما يسخط الله، مثل كلمة الذي قال والله لا يغفر الله لفلان فأحبط الله عمله والعياذ بالله، كلمة واحدة، مثل اللعن والشتم والسب، كلمة نميمة، كلمة غيبة، إلى غير ذلك من الكلمات السيئة والكلمات القبيحة. نعم. يقول السائل: ما علاقة القلب في اللسان في العبادة؟ جزاكم الله. قل: ما علاقة القلب في اللسان؟ القلب عمله النية والقصد والخوف والرجاء والرغبة والرهبة، كل هذه من أعمال القلوب، والمحبة محبة الله سبحانه وتعالى، محبة رسوله، محبة عباده المؤمنين، هذه من أعمال القلوب. أعمال اللسان الكلام، كلام الطيب أو الكلام الخبيث، هذا عمل اللسان، النطق، إن نطق بكلام طيب صار كلما طيبا، وإن نطق بكلام خبيث صار كلما سيئا والعياذ بالله. هذا عمل القلب وهذا عمل اللسان. وارتباط اللسان بالقلب، أن القلب هو الأصل، ما ينفع الكلام بدون نية القلب. لو أن الإنسان قال لا إله إلا الله بلسانه لكنه لا يعتقدها بقلبه لم تنفعه. هذه حال المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار. المنافقون يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم كما قال الله سبحانه وتعالى. ويقول صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وقال صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يعني بقلبه. فالقلب هو الأساس. إنما الأعمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني بقلبه. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فأعمال الجوارح من اللسان والجسم والأعضاء الأخرى، الركوع والسجود والجهاد والحج وغير ذلك، هذه أعمال ظاهرة، أعمال ظاهرة لا تصح ولا يثاب عليها إلا إذا كانت بنية صالحة صادرة من القلب وبإيمان من القلب. أما الأعمال الظاهرة بدون اعتقاد وبدون نية صالحة فإنها لا تنفع صاحبه. ولهذا كان المنافقون يتكلمون بلا إله إلا الله، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، يتكلمون بهذا، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، كاذبون في قلوبهم، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم. المدار على القلوب ونياتها، ولكن لا تكفي القلوب، لا بد من الأعمال اللسانية والأعمال التي على الجوارح والأعمال الظاهرة، وهي مترابطة بعضها مع بعض. فلو أن الإنسان نوى الخير لكنه لم يعمله وهو قادر على عمله، يعني تركه للكسل، هذا ما يحصل على شيء. أما لو نوى الخير ولم يعمله عجزا عن إدراكه، كان حبسه العذر، فإنه يكتب له الأجر بنيته وقصده. ولهذا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك قال: إن خلفنا رجالا بالمدينة ما سرنا مسيرا ولا قطعنا واديا إلا وهم معنا. حبسهم العذر، وإلا لو تمكنوا لخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب الله لهم أجر الخارجين مع الرسول، أجر الغزوة من أولها إلى آخرها كتب الله لهم بنياتهم الطيبة، لأنهم لو قدروا لخرجوا، ولكن حبسهم العذر. ورد أن الإنسان إذا كان له ورد من الليل وتهجد من الليل ولكنه نام عنه بعض الليالي مع نيته أن يقوم لكن غلبه النوم، يكتب له أجر القائم. أو سافر مثلا، إذا سافر الإنسان وهو كان من عادته يصلي بالليل ويصوم، ولكن السفر منعه من الصلاة بالليل ومن الصيام، يكتب له أجر ما كان يعمله يوم أن كان مقيما. كذلك المريض، إذا كان الإنسان مثلا يعمل الأعمال الصالحة ولكن أصابه مرض ولم يستطع، يكتب الله له ما كان يعمل يوم أن كان صحيحا. فالمدار على النيات، والقلب هو الأصل، والله جل وعلا كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ينظر إلى القلوب، فالقلوب هي محل نظر الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول السائل: ما هو العمل إلى أن يكون الإنسان من الذاكرين الله سبحانه وتعالى، وما هي الأسباب التي تقرب إلى ذكر الله بحيث يصبح الإنسان من الذاكرين الله كثيرا؟ هذا جوابه: من يكون من الذاكرين الله كثيرا إذا أكثر من ذكر الله، أكثر من فعل الخير، لأن كل الطاعات ذكر لله سبحانه وتعالى. ذكر الله ليس خاصا بالنطق باللسان بلا إله إلا الله سبحان الله، هذا نعم ذكر، لكن جميع الطاعات كلها، الصلاة ذكر لله سبحانه وتعالى، قال تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله، يعني الصلاة أو الخطبة، خطبة الجمعة. والصواب أن ذكر الله يشمل الخطبة ويشمل الصلاة، وكذلك الصيام ذكر لله، وكل أعمال الخير كلها ذكر لله سبحانه وتعالى. لكن الذكر إذا أطلق فإنه ينصرف إلى ذكر اللسان، التسبيح والتهليل والتكبير، هذا هو الغالب. فإذا أكثر الإنسان من الطاعات كان ذاكرا لله سبحانه وتعالى، كتب من الذاكرين إذا أكثر من طاعة الله سبحانه وتعالى، خصوصا ما أوجب الله، حافظ على الصلوات الخمس في مواقيتها مع الجماعة، هذا من الذاكرين لله سبحانه وتعالى. وكذلك حافظ على الوتر وحافظ على الرواتب مع الفرائض، هذا من الذاكرين لله سبحانه وتعالى. حافظ على الأذكار التي تقال بعد الفريضة، تهليلات والاستغفار والتسبيح 33 والتحميد، 33 والتكبير 33 وتمام 100 لا إله إلا الله، هذا من ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول السائل: سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله، ما رأي سماحتكم في الحديث عن الكرة والمباريات؟ هل هي من الكلام الباطل؟ وهل يلزم الإنسان اعتزال المجلس في هذه الحالة؟ وأيضا إذا كان الحديث من لغو الحديث، إذا كان من لغو الحديث الذي لا فائدة فيه ولكن ليس محرم، فهل يلزم الذهاب وترك المجلس؟ المؤمن مطلوب منه أن يتحدث بما فيه فائدة له وللحاضرين، أما الكلام عن الأمور التي لا فائدة منها فهذا من اللغو الذي إن سلم من خطره فإنه يضيع عليه الوقت وهو لا يسلم منه، إما أنه يأثم على هذا الكلام لأنه في غير طاعة الله وفي غير فائدة للإنسان، وكذلك هو يضيع عليه الوقت والوقت ثمين لا ينبغي أن يضاع بالكلام عن المباريات وعن الأشياء التي لا فائدة منها. وكذلك الكلام الذي أشار إليه السائل، الكلام الذي هو اللغو، اللغو معناه الذي لا فائدة فيه الملغى، أما إذا كان اللغو معناها السب والشتم وهذا محرم، أو الغيبة والنميمة هذا لغو محرم، ولكن إذا كان كلام ليس محرما، كلام بالأمور الدنيوية بالبيع والشراء والعمارات والأشياء هذه هذا لا فائدة منه، يعتبر مضيعة للوقت. كون الإنسان أنه يبتعد عن هذا المجلس ويصير في مجلس ينتفع من جلسائه أحسن له، لكن لو جلس ما يكون هذا حرام لأن الكلام هذا ليس محرما، فإذا جلس إنه لا يحرم عليه هذا الشيء، لكن كونه يذهب إلى مجلس يذكر الله فيه أفضل وأحسن. نعم. قول فضيلة الشيخ، قول السائل: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا كان الإنسان يقترف بعض المعاصي فهل يطلق عليه أنه ناقص التوحيد، أي أن شهادته ناقصة من حديث الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما قال عليه الصلاة والسلام؟ لا، لا يحكم على الإنسان بسقوط الشهادة إلا إذا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، الكبيرة هي التي تسقط العدالة ويصبح مرتكبها فاسقا كالسرقة وشرب الخمر والعياذ بالله والزنا والغيبة والنميمة، إذا عرف الإنسان بهذا الشيء هذه كبائر هذا تسقط عدالته، أو يترك الصلاة مع الجماعة، ترك الصلاة مع الجماعة كبيرة أيضا. قد ذكر الإمام النووي رحمه الله، ذكر الإمام الذهبي في كتاب الكبائر، ذكر من جملة الكبائر ترك صلاة الجماعة، فالذي يعتاد ترك صلاة الجماعة هذا تسقط عدالته ولا تقبل له شهادة. أما الذنوب الصغائر هذه لا تسقط العدالة لكنها خطر على صاحبها في أنها تتراكم عليه وتزيد عليه حتى تهلكه. وأنتم ترون أن مثلا الأودية الكبيرة تمتلي من قطرات الوبل، قطرات متتابعة يتكون منها واد يجترف الأشجار ويجترف الديار بأكملها، وهو متكون من قطرات. فكذلك الذنوب إذا تجمعت على الإنسان وإن كانت صغائر فإنها بتجمعها تهلكه، وربما تجريه على الوقوع في الكبائر. الإنسان إذا تساهل في المعاصي فإنه تساهله في الصغائر يجرئه على التساهل في الكبائر. خطر الذنوب عظيم وشديد، ولا يقال هذه صغيرة والإنسان يتساهل فيها، لا، ما يجوز التساهل بالمعاصي، لأن الإصرار كما قال أهل العلم الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا شاب مبتدئ بطلب العلم، وفي بعض الأحيان أسأل عن مسألة هل هي حلال أم حرام، وأنا عندي علم في المسألة، وهل هي حلال أم حرام في هذه الحالة، هل يلزم مني الإجابة أم أقول له اسأل العلماء؟ والله الأحسن للإنسان السلامة، حتى العالم إذا أمكن أنه يحيل على غيره فهو أسلم لذمته. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتدافعون الفتوى، كل واحد يقول اذهب إلى فلان، ولا يفتون إلا عند الضرورة. فكون الإنسان يحيل السائل إلى من هو أعلم منه وأفقه منه، وإن كان هو عنده علم من المسألة لكن يحيله إلى من هو أفقه منه وأعلم منه، هذا أبرى لذمته. وأما إذا احتيج إليك وأن تعرف حكم المسألة، إذا احتيج إليك ما في أحد وأنت تعرف حكم المسألة، فتقول بما تعلم، تبين بما تعلم. نعم. أما علماء قريبون ومتوفرون فإنك تحيل عليهم، ولا تدخل نفسك في شيء قد لا تحسن الخروج منه. نعم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فضيلة الشيخ، لقد غلبت علي الذنوب، فدلني على شيء إذا فعلته وجدت حلاوة الإيمان. كلنا كذلك، كلنا خطاؤون، والذي يرجعك إلى حظيرة الإيمان وحلاوته التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني للتائبين، حتى ولو كانت شرك ولو كانت كفر، إذا تاب الإنسان توبة صحيحة عفاها الله سبحانه وتعالى. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، كفار يغفر لهم ما قد سلف إذا تابوا. فالله جل وعلا واسع المغفرة، عليك أن تتوب إلى الله، وإذا تبت إلى الله عادت إليك حلاوة الإيمان. ثم المحافظة على طاعة الله سبحانه وتعالى، حافظ على الصلوات الخمس، حافظ على الجمعة والجماعة، المحافظة على الوتر وما تيسر من التهجد بالليل، المحافظة على الرواتب التي بعد الفرائض، المحافظة على فعل الخير والمشاركة فيه حسب استطاعتك من الأقوال والأفعال والصدقات وغير ذلك، وبهذا تجد إن شاء الله حلاوة الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. نعم. يقول السائل أو تقول السائلة: نعم. تقول السائل أو تقول السائلة: نحن بنات ذات بعض منا شهر. تقول نحن بنات فات بعض منا شهر أو شهرين من صيام شهر رمضان بعد بلوغنا سن الصيام، وكان ذلك عن غير علم منا. سؤال عنها، ونحن لم نتنبه لها إلا بواسطة التلفونات، لأن النساء كنا يستحين أن يسألنا مواجهة، فلما جاءت التلفونات جاءت أسئلة غريبة، مما يدل على أن في المجتمع غفلة وجهل كثير. من ذلكم هذه المسألة: فيه امرأة تبلغ الحلم يجب عليها الصيام ولا تصوم، لأنها ما تدري، تستمر على الإفطار في رمضان ولا تدري أنها إذا حاضت وجب عليها الصيام ووجبت عليها الصلوات ووجبت عليها التكاليف، حتى ولو حاضت في سن مبكر، لو حاضت في السنة التاسعة، لأن أقل سن تحيض له الجارية 9 سنوات، فإذا حاضت ولو ل9 سنوات وجب عليها الصيام، وجبت عليها الصلوات الخمس، وجب عليها الحج، وجب عليها جميع التكاليف الشرعية. فالذي يجب على هذه السائلة أن تقضي هذه الأيام التي أفطرتها ولو كانت متقدمة بزمن طويل، لو كانت في أول عمرها وهي الآن في سن متأخر، يجب عليها أن تقضي ما فات شهر، شهرين، 3 أشهر حسب ما أفطرت، ويجب عليها مع القضاء أن تطعم عن كل يوم مسكينا بمقدار نصف الصاع من الطعام عن كل يوم، تتصدق به على فقير. لا بد من هذين الأمرين: القضاء والإطعام عن كل يوم مسكينا بسبب تأخر أدائها لهذا الواجب. نعم. يقول السائل: أنا أريد الجهاد في أفغانستان، ووالدي لا يريد، مع العلم بأنني لا أعمل، فهل الجهاد فرض عين أم فرض كفاية، مع توضيح ما يجب علي ناحية الوالدين وناحية الجهاد؟ الجهاد يكون فرض عين في 3 مسائل: مسألة الأولى إذا حضر الجهاد، إذا حضر المعركة وجب عليه أن يقاتل إذا كان يستطيع، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. إذا حضر القتال وهو يستطيع القتال يجب عليه وجوبا عينيا. المسألة الثانية: إذا استنفره إمام المسلمين للجهاد وهو يستطيع وجب عليه وجوبا عينيا. المسألة الثالثة: إذا حاصر عدو بلد المسلمين وجب على كل أهل البلد الذين يستطيعون حمل السلاح أن يجاهدوا في سبيل الله دفاعا عن دينهم وعن محارمهم وعن أوطانهم. هذه المسائل 3 التي يجب فيها الجهاد، أما ما عدا ذلك فإن الجهاد يصبح واجبا كفائيا، إذا قام به من يكفي فإنه يسقط الإثم عن الباقين ويصبح في حق الباقين سنة. والجهاد مع الأفغان ليس واجبا، لأنه ليس من هذه المسائل 3 التي ذكرناها، لكن من استطاع أن يجاهد فهذا مستحب في حقه، ولا يكون مستحبا في حقه إلا إذا أذن له والده، لأن رجلا جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال له: أحي والداك؟ قال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: ففيهما فجاهد. فإذا كان الوالد لم يأذن لا يجوز لك، لأن طاعة الوالد واجبة وجوبا عينيا، وأما الجهاد فهو إما مستحب وإما واجبا وجوبا كفائيا، فطاعة الوالد مقدمة، هذا بلا شك. نعم. والجهاد مع الأفغان ممكن ولو لم يحضره الإنسان بالمال، الجهاد بالمال هذا مقدم على الجهاد بالنفس في كثير من الآيات: جاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. دائما الجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس لأهميته، فيمكن الإنسان يجاهد معهم بما يستطيع من المساعدة المالية، أن يدفع لهم ما يستطيع من المساعدات المالية، وهذه تنفع إن شاء الله وتعتبر جهاد في سبيل الله من صلحت نيته. كذلك النية والدعاء لهم بالنصر والتوفيق، الدعاء هذا وقعه عند الله عظيم، فالإنسان يدعو الله بنصرهم وعلى عدوهم، ويدعو الله بصلاحهم أيضا، بصلاحهم واجتماعهم على الحق واتفاق كلمتهم، يدعو الله لهم بالتسديد، هذا من الجهاد أيضا. نعم. نختم هذه الأسئلة بهذا السؤال، يقول: ما حكم من أعطى شخصا مبلغا من المال لقضاء حاجة من حوائج الدنيا علما بأن هذا الشخص غير مستحق شرعا لهذا المبلغ؟ إذا كان هذا المبلغ واجبا على الإنسان كالزكاة وما يجوز يدفعه إلا لمستحق، إذا كان واجبا كالزكاة الله جل وعلا عين مصارف الزكاة، وأول المصارف الفقراء والمساكين، فلا يجوز أن تدفع الزكاة لغير مستحق ولا تجزي. وكذلك إذا كان هذا المال كفارة، كفارة يمين، كفارة ظهار، كفارة وطء في رمضان، كفارة لمحظور من محظورات الإحرام في الحج أو العمرة، هذا لا يدفع إلا للفقراء والمساكين، فلو دفعه لغني وغير مستحق ما أجزى، أن هذه مصاريفها للفقراء. كذلك النذر، إذا كان هذا المال نذر أن يتصدق به، إذا نذر أن يتصدق بمال فإنه لا يجزي دفعه إلا للمستحق. أما إذا كان من باب التبرع، من باب التبرع هذا أمره واسع، لكن الأولى أن الإنسان ما يتبرع إلا للمستحقين، لكن لو تبرع لإنسان غير مستحق فلا حرج عليه في ذلك، هذا راجع له. نعم. شيخ كل خير، وسدد الله خطاه وأجزل له المثوبة هذا، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم، وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون؟ وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم